الجزء العشرون خطر. على حصان كستنائي اللون وتحت ستار الليل، كانت الأميرة نبرة متجهة صوب مكان بعيد عن القصر وبعيدا عن أخيها الملك كيمشاق. ترجلت بثوب فتان وأقبلت ترفل في زينتها حيث كان أنس. عندما رأت وجه أنس أحست بقلبها ينسحق، لكنها نجحت في السيطرة على مشاعرها. كان يقف بكبرياء، تأملت فتوته بإعجاب. قطرات العرق كانت تتلألأ على جبينه رغم برودة الجو، فأدركت أنه كالبركان داخله يغلي رغم القوة والثبات الذي يحاول الظهور بهما. كان قد أغمض عينيه وأرخى ذراعيه، يبدو منهمكا في التفكير بعمق. وقفت لدقيقة تتأمله وتراقبه، فتنت به فنسيت من هي وأين هي ولم جاءت، بينما كانت تراقب كل لفتة منه وكل حركة يقوم بها بإعجاب. كانت تقترب بخطوات هادئة، أشارت الحراس الذين حيوها بإجلال. انتبه أنس ورفع عينيه ورنى نحوها بنظرة خاطفة وقال وهو يطوف في الأرجاء بعينيه: أين كلودا؟ اقتربت ووقفت قبالته حتى اخترق عطرها القوي أنفه، وقالت وهي ترمقه بجرأة: أنت قوي وجريء، كيف لبيت دعوتي بتلك السهولة؟ ألا تخشى أن أقتلك؟ لم يرد عليها، مثيرا لديها شعورا بغيضا بأنها تتحدث إلى الفراغ. كادت تصرخ في وجهه كما اعتادت تنهره، تصفعه ليرفع عينيه ويحدثها، لكنها وقفت أمامه كالقط الصغير. قالت بنبرة مرهفة: اسمي نبرة. لائذا بفقاعة من الصمت انصرف مبتعدا عنها بينما وقفت تتابع خطواته. لم يتسنى لها التنفس، وكأن نبض قلبها يتردد في صدغيها. لقد فتنت نبرة، ولأول مرة في حياتها فتنت بالمحارب الذي جاء خصيصا ليسترد نهاية كتاب ستنازعه عليه. جلست على مقعد قربه إليها أحد حراسها ووضعت ساقا على ساق، وقالت بخضوع: إيكادولي، هل تعرف معناها؟ لم يلتفت أنس، قالت هامسة: أحبك. لم يرف له جفن، كان ثابتا كالطود، فشعرت بانزعاج وأردفت: أين الكتاب؟ ليس معي. وأين هو؟ في أمان، قالت بهدوء. لماذا لم تحضره معك؟ ألا تثق بي؟ وما الذي يدعوني للثقة بك؟ لقد خطفتم صديقي. كانت تحاول أن تمد حبائلها حوله ببطء، قالت وهي توقع كلماتها: وما الذي جعلك تثق بالحوراء؟ أليس من الغريب أن تمنح ثقتك لغرباء دون آخرين؟ أتيت إلى مملكتنا غريبا عنا، لا تعرف عن ماضينا، فما لك تحكم على الناس دون أن تسمع منهم؟ كان جدي هنا من قبل وكذلك أبي، وأنا أثق بهما وبمن وثق به من قبل. ابتسمت وقالت: وهل لابد أن نفعل كما فعله أباؤنا وأجدادنا دون تفكير؟ بدأت كلماتها تستفزه، قال بعصبية: لا، ولكنني أثق في حكمهما على الأشخاص، ولكل منهما تاريخه وتجربته هنا. تحولت ابتسامتها إلى تقلص مريع على جانبي فمها وقالت: أين عقلك؟ أليس لك عقل تفكر به وتحكم على الصواب والخطأ وتختار بإرادتك؟ أم أنت تساقك الأعمى؟ بدأ الوريد في جبهته ينبض، رد بحدة: اخترت بإرادتي وعقلي أن أثق بأبي وجدي. تلونت سريعا كالحرباء ونظرت إليه نظرة فيها كل معاني الاستسلام والغزل، وقالت: لماذا أنت غاضب؟ هل ضايقناك في شيء؟ أنت تعلم أنني كنت أستطيع أن أطلب منهم إحضارك بنفس الطريقة التي أحضروا بها كلودا، لكنني أعلم أنك مختلف عنه. أنت شريف، لكنه خائن غدر بأنت المسكينة وكانت تحبه. هو ليس بخائن، قالها وهو يمر على وجهها سريعا، حيث رمشت عندما التقطت مقلتيه، فأردف مدافعا عن كلودا. كانت تطارده، لم يكن ليفكر في أميرة وهو شاب بسيط وفقير. هي التي فتحت له الأبواب، وكانت تستدرجه وتغويه، وقد ندم وتراجع وأنهى علاقته بها وأخبرها بنفسه. لم يكن أمر أنتي يشكل أهمية لدى نبرة، كان جل تركيزها على أنس. شعرت للحظات أنها فهمته، هو من ذاك النوع من الشباب المهذب الذي يسهل الطريق إلى قلبه عن طريق معاملته بذوق وأدب. لا بأس من إظهار بعض الضعف حتى تستميله، وربما تشير أسلحة أنوثتها لاحقا. قالت بعد صمت خفيف: أنت على صواب، أهلكتني أختي أونتي، كنت أنصحها كثيرا لكنها كانت تسيء إلى أسرتنا بأفعالها، لا أدري كيف أتصرف معها. ثم سألت: هل هما أبطال قصة كتابك؟ هل ظهرت العبارات بعد أن التقيت بهما؟ ربما كلودا وزوجته، أو كلودا وأونتي؟ لا أظن، الكتب هنا تفاجئنا، تكون عكس كل التوقعات. ربما أنا وأنت أبطل هذه القصة. ارتبك أنس عندما قالت هذا ورنا إليها حيث اقتنصت نظرة منه، ابتعدت عنه خطوات ثم استدارت فجأة قائلة: هل أحببت من قبل؟ ولم تسألين؟ هزت كتفيها وقالت: طالما قلت هذا فأنت عاشق، من لا يحب يجيب نافيا بثقة في الحال. ترى من هي؟ أشاح أنس بوجهه بعيدا عنها وقال: أتيت ليتحدث عن كلودا، أين هو الآن؟ لا بأس بحديث جانبي، وسنعرج للحديث عنه فلا تقلق. لا، لا مجال لحديث آخر. قام يسير بغضب فعلق قميصه بمسمار بارز من خشب الجدار، نزعه منه بعصبية فتمزقت منه قطعة وعلقت بالمسمار، فابتعد وهو يفرك ذراعه حيث أصابه المسمار بجرح. بينما اتجهت نبرة والتقطت قطعة القماش التي تمزقت من قميصه وكورتها في كفها، أومأت لكبير الحراس فقد اتفقت معه أن ينزع عن أنس قميصه قبل رحيله لتعطيه للساحر قرشه، لكنها الآن ستكتفي بهذا الجزء الممزق، فهمها الحارس في الحال. كرر أنس كلامه باستياء شديد: أريد أن أرى كلودا حالا. كان يتحدث بثقة، فهو لا يهابها ولا يخشاها، حتى أنه لم ينظر إليها. شعرت نبرة أن هناك من رشق كومة من الإبر في جسدها، انتفضت وسارت نحو حصانها حيث ساعدها أحد الحراس في ركوبه، ثم التفتت نحو أنس وقالت بعنجهية: أحضر كتابي كادولي واستبدله بصديقك، وأسرع قبل أن يقتله الملك. انصرفت نبرة والغيرة تتأرجح في صدرها، ذلك الشاب عاشق لا محالة، لم يرف له جفن وهي من هي تتألق في زينتها أمامه، وكأنه قد عمي وهي بقربه. كان اللصوص ومنذ خروجهم من قصر الملك كمشاق يبحثون عن أنس في كل مكان، توزعوا بين القرى يبحثون عنه وعلى حين غفلة منه. وبينما هو عائد من لقاء نبرة وبعد أن تتبعوه نجحوا في أسره بعد اشتباك عسير مع رجالهم، فقد كان أنس من ذلك النوع الذي يصعب أن تغلبه إلا بالكثرة، فهو خصم قوي وعنيد. أسرعوا به نحو قصر الملك ودخلوا به مقيدا وقدموه لحليم. ركلوا أنس بقسوة ليخر مرغما على ركبتيه أمامه، لكنه وثب بقيوده واقفا وأبى أن ينحني، فانهالوا عليه حتى فقد وعيه. استيقظ على أثر ضرب الصياط وقد كان معلقا من ساقيه، كان يشعر أن دماءه التي تجمعت في رأسه المتدلي تكاد تخرج من عينيه. كان الجلاد ينهال على جذعه بالصياط بينما كان حليم يتمشى أمامه، أشار للجلاد ليتوقف عن ضربه، أخرج خنجرا رفيعا واقترب من قلبه ليثقبه وقال يهدده: أتعلم أنني أستطيع الآن أن أثقب قلبك؟ وماذا بعد؟ ستموت، وهل أنا على قيد الحياة الآن؟ قالها أنس وكان يعنيها، فقد بدأت الأمور تختلط عليه، مل من تلك المملكة وبدأ يكره كل ركن فيها. كاد حليم يشير للجلاد ليعود لجلده، لكن أنس باغته سائلا: في أي عام نحن الآن؟ ماذا؟ وددت أن أعرف في أي عام نحن. 143. ماذا؟ كما قلت لك 143. لماذا تتعجب؟ معقول؟ كاد أنس يقول شيئا ما، فقد تذكر نصيحة الأمير أواو التي أخبره بها في الممر تحت الماء في تلك الرؤية، أن ينتبه للأرقام. لولا دخول نبرة التي صرخت فالتفت حليم تجاهها وقال: نبرة، صحيح، نسيت أن أدعوك لتشهدي تلك اللحظة، ها هو المحارب وسنثقب قلبه الآن. اقتربت وهمست وهي ترشقه بنظراتها: وكيف ستثقب قلبه والكتاب ليس معنا أيها الأحمق؟ زمجر غاضبا حيث استفزته كلماتها وقال بصوت جهوري ليسمعه ويخيفه: سنجمع دماءه في وعاء لوقت لاحق، وعندما نعثر على الكتاب سنكتب ما يليق بملكنا العظيم كمشاق. وما أدرك أن هذا صواب، لم يحدث هذا من قبل. التفتت نبرة نحو وجه أنس فسحبت حليم من ذراعه بعيدا حتى لا يسمعهما وأردفت قائلة: أرى أن نستبقيه حيا حتى نحصل على الكتاب، لقد كنت سببا في ضياعه يا حليم، ألم تحثر على تلك الجارية التي اشتريتها من السوق التي سرقت الكتاب؟ ليس بعد، لكنني سأعثر عليها. انصرف معا وترك أنس بعد أن أمر حليم الجلاد أن ينزله ويقيد ساقيه بالسلاسل. وبعد نحو ساعتين وتحت جنح الليل تسللت نبرة إلى زنزانته وهي تخفي وجهها. كان ثمن صمت الحراس غاليا، لكنها ولأنها تعرف عن زعيمهم الكثير من الأسرار بسبب عيني بومتها كانت تهديد وسيلة لتصل إلى ما أرادته. استطاعت أن تحرر أنس، وقفت تلتقط أنفاسها وقالت هامسة: سنذهب الآن إلى غرفتي، سأخفيك حتى أرتب أمر هروبك مع الحراس. لا، لماذا؟ ولماذا أذهب معك وأنا أستطيع الفرار الآن؟ كان أنس لا يثق بها، لكنها كانت سببا لكي يهرب. ما زال لا يفهمها، ربما فيها بعض الضعف الذي يراه في عينيها، أو ربما هي فعلا ذات قلب طيب، لكن جرأتها وسفورها عظم في قلبه الانتعاد والحذر منها. كان محتارا في أمرها، وهو بالتأكيد لن يبيت في غرفة امرأة لا سيما التي لا حياء لها. قال محاولا أن يستشف ما وراء أفعالها: كيف استطعت دخول زنزانتي؟ قالت: في دلال وقد تملكها الزهو، لي عيون ورجال، لا تستهن بي. ران عليهم الصمت للحظات، كانت تفكر في مخرج ما يبدو أنه صعب المراس. رأت أن تتركه ليرحل لتكتسب ثقته مؤقتا وتستدعيه مرة أخرى وقت ما شاءت. سمعت صوتا أربكها فأسرعت تجاه أحد رجالها وكلفته أن يدله على الطريق لكي يخرج من القصر بسلام. هرب في الظلام مهتديا بضوء القمر، قطع المسافة ركلا وكأنه يهرب من الموت. كان غضبه هادرا وشديدا، هدأ من ركضه عندما اقترب من بيت أشرياء. في تلك الساعة كانت القرية قد خلت إلا من أواخر الناس وطوارق الليل وبقية من الأنفاس تحبو في الطرقات ذاهبة إلى مضاجعها. وضعت مرام يدها على صدرها وتنهدت باطمئنان عندما رأته يقترب، حيث كانت تتنقل بين أشرياء وهي تنتفض بين يدي أمها وبين النافذة تراقب الطريق وتنتظر عودته. أسرع كومب مهرولا نحوه فورا أن رآه ليسأله عن كلودا. طلب منه أن ينتظر حتى تنضم إليهما مرام، فهو لا يود إزعاج أشرياء لأنه لا يحمل خبرا جديدا عن زوجها. وبعد أن خرجت مرام قص عليهما ما حدث بالتفصيل، وفورا أن انتهى أطبق عليه الصمت كأن كل الكلام قد تلاشى وتبخر على شفتيه. كان متعبا تؤلمه أثار الصياط على جذعه، فارقه نشاطه وخفته وبدأ يجثم على صدره نوع من الكآبة. قالت مرام وهي تسقيه الماء: أنس، ما بك؟ هل تخفي عنا شيئا ما؟ كانت تلك المرة الأولى في حياته التي يجلد ويضرب فيها بتلك الطريقة، وكان يشعر بالإهانة. أمسك الكوب في يده بقية من اضطراب وقال: لا، لكنني أشعر أن الأمور قد بدأت تتعقد. اختلس نظرة واقتبس شيئا من عينيها ليسترد شيئا من إرادته، ثم خفض طرفه وقال: لكن تلك الأزمة ستمر إن شاء الله وسنعود إلى ديارنا يا مرام. حاولت أن تمنحه ابتسامة مغتصبة لتشجعه وتخفف عنه، لكنها لمحت في وجهه مرارة وفي قسماتها وجوما أخافها. انصرف مع كومبو ليطبب له جراح ظهره في بيته. انصرفت مرام وسهرت ليلتها بجوار أشرياء. يقولون إن تحت البحر نار، وإن جوف الأرض يتلجلج بجحيم يتلظى، وهناك تحت هذا الرماد شظيات تختبئ، وهنا تحت بشرة تلك الأميرة التي تبدو للناظرين باردة، دماء تغلي وقلب يحترق. كانت نبرة تتساءل في نفسها: كيف تجاهلها أنس؟ كيف لم يفتن بجمالها؟ كان يشبه تلك التماثيل الخالية من النقوش. يتحدث معها وكأنه لا يقول شيئا، ينظر إليها وكأنه لا يراها. قررت أن ترسل إليه مرة أخرى، وكان قد مر يومان على رحيله من القصر، والذي أحدث ضجة بين الحراس كلفتها الكثير من المال، واضطرت لقتل أحد رجال حليم حيث ذبحه رجالها لأنه كان يشي بأمر تهريبها لأنس. لم يكن حليم يعلم بأنها تعرف عنوان أنس، وظلت تخطط لكي لا ينكشف أمره لأخيها ولحليم، ففي نفسها شيء تجاهه، ترى أنه يصلح أن يكون حبيبا لها، وربما تغير أمورا كثيرة في تلك المملكة. كانت تتعجل رؤيته، أرسلت إليه رسالة تطلب منه أن يلتقي بها لأمر هام وضروري. أرسلتها في الخفاء مع أحد رجالها وسط النهار، وبينما يفكر في طريقة ما يعرف بها أخبار كلودا، حيث حاول أكثر من مرة أن ينتقل بالخنجر لبلاط القصر ليبحث عنه. كان يدلف إلى الفجوة ويعود لنفس المكان. هناك شيء غريب، لا ينجح الأمر مع قصر الملك كمشاق كما نجح مع غيره، وأصابه إرهاق شديد. جاءته الرسالة معطرة بعطرها وملفوفة بشكل أنيق وكأنها رسالة حب، مما جعله يتعجب. أرادت نبرة أن تلتقي به بالقرب من بيت كلودا، تعجب للمكان الذي اختارته. أخبر مرام وكومبو وأسرع إلى هناك. مرة أخرى ذهب للقائها دون الكتاب، ومرة أخرى تركه والخنجر مع مرام التي ماتت على لسانها الكلمات، فهي تشعر أن الأميرة نبرة تدبر لشيء ما، وكانت تخشى على أنس. فورا أن وصل إلى البيت انطلق يفتش بعينيه هنا وهناك، لا حراس ولا خيول، فأين هي؟ خلف البيت وفي بستان كثيف الأشجار فوجئ بصقر مهيب الطلعة ينتظره مع نبرة التي رحبت به في شيء من الحرارة. وقفت أمامه بزينتها وكأنها قطعة من الفتنة المتحركة، قدمته له بإجلال. كانت تلك هي المرة الأولى التي يرى فيها القرناس، ذلك الصقر الذي سمع عنه الكثير. كان يختلف في هيئته عن الرمادي، كان القرناس ذا ظهر أسود والجسد أبيض، يخرج منه جناحين مبرقشين وذيل طويل وعريض ومدبب عند نهايته، ذو طرف أزرق وعلامة بيضاء على أقصاه، يظهر على رأسه السوداء كما الشارب الذي يمتد على الوجنتين بلون أردوازي يتباين بشكل حاد مع جانبي العنق الداكنين والحلق الأبيض. اهتز فورا أن رأى أنس وقال بصوت أجش: مرحبا أيها المحارب. مرحبا أيها القرناس. أين كتابك؟ ليس معي، من الخطأ أن تسير بلا كتابك. أعرف هذا جيدا، والآن ماذا تريدان مني؟ تقدمت نبرة تجاهه وطلعته بشغف وإعجاب وقالت: صفقة. أي صفقة؟ أشارت بارتباك للقرناس الذي قال بثقة: أنت تعلم أننا نحن الصقور نعرف عن التاريخ والكتب ما لا تعرفونه، فدعني أطلعك على السر. أي سر؟ كتابك يتحدث عن الحب. إيكادولي يحكي قصة حب أميرة ومحارب. الأميرة وقعت في حبه منذ النظرة الأولى. أنت محارب وها هي الأميرة. ثم بسط جناحه مشيرا إلى نبرة وأردف قائلا: القصة كانت تنتهي بموت المحارب، حيث سيقتله أحد الأمراء غيرة عليها، ولأن الأميرة نبرة تكره هذا وتخشاه، والصفقة هنا أعرضها عليك بنفسي، فأنا لمكانتي بين باقي الصقور. الأميرة نبرة تعرض عليك أن تسلمها الكتاب بنفسك وتكتب معا قصتكما على صفحاته بدماء جرح بسيط على كفيكما، وتسلمك نفسها وتسلمها نفسك ليخلد حبكما إلى الأبد. حرك أنس رأسه وقال ساخرا: أتعني أن نتزوجها؟ تطلعت إليه بنظرة كلها نداء وقالت: ولماذا نتزوج؟ أنت تعلم أن زواجنا مستحيل لأنك محارب، يكفينا الحب. قال باشمئزاز: أي حب هذا؟ قالت بتهدج: الحب لا يحتاج إلى زواج. قال غاضبا: ما هذا الهراء؟ أنت تخرفين. ثارت نبرة ومادت الأرض تحت قدميها، وبدلا من أن تصرخ في وجهه غطت وجهها بكفيها وبدأت تبكي. رفرف القرناس بجناحيه وحلق مبتعدا. كان الصقر يفهم ما تقدم على فعله الأميرة نبرة، فانصرف وترك لها الساحة لتكمل دورها، بينما هرولت هي نحو أنس وقالت بخفوت: أنت لا تصدق أليس كذلك؟ أصدق ماذا؟ أنني أحبك، أرجوك، أنا أحبك. شعر أنس بكارثة تظلله، تراجع للخلف مستعجبا وهو يراقب عينيها المغرورقتين بالدموع. الحب لا يأتي بالتوسل والرجاء، لكنه يقع على الإنسان بغير اختياره. لا أريد منك سوى القرب، دعني أسكب روحي بروحك، اسمح لي أن أحبك. أنهت كلماتها وعادت تبكي. كانت ماهرة في استجلاب دموعها وبارعة في توظيف إيماءاتها ونظراتها. أقبلت عليه فقال في صوت غائر كأنما ينبعث من أعماق هاوية: أتركيني، ابتعدي عني. شعر أنس بالخطر عندما بدأ يتعاطف معها، وعندما بدأت كلماتها تؤثر فيه أسرع مهرولا خارج البستان وعاد، والأفكار تتناطح في رأسه، وكأن عاصفة تجتاح نفسه فتحطمها وتوشك أن تحطم حياته كلها. حل الليل وأطل القمر مختنقا في ضوء واهن لشمعة أوشكت أن تنطفئ ويحترق فتيلها، وكانت هناك ظلال صغيرة قد ظهرت وانعكست على الأرض يراقب أصحابها وجه أشريا في ركن يلفه الظلام إلا من بصيص مصباح صغير كان جبينها مغمورا بالعرق، وهي تجلس في هوان وبجوارها أمها تمسح رأسها بالماء من آن لآخر وهي ترتجف. شدت الغطاء الصوفي على جسد ابنتها المتكورة بجوارها قبل أن تسقيها الدواء. خرج أنس ومعه كومبو ومرام يتحاوران. كان أنس قد قص عليهما ما حدث مع الأميرة نبرة. كان أنس متعبا وكأنه خرج للتو من حرب. مرت البومة البيضاء من فوقهم فصرخت مرام. أخبرت أنس أن نبرة تراقبهم وأخبرتهم عن تلك البومة وكيف تمنح نبرة رؤى ليلية، وها هي ستنقل إليهم أنهم التقوا هنا ومعهم الكتاب. لاحق كومبو البومة وطاردها بإلقاء الأحجار عليها حتى ابتعدت. قرروا الانتقال مع أشريا وأمها إلى مكان أمين، حتى أم كومبو ذهبت معهم بعيدا عن أعين الناس وعن عيني نبرة وبومتها. قضوا ليلتهم غير مطمئنين، فالقلق يستبد بهم على كلودا المسكين، وكان الانتقال بأشريا وهي مريضة أمرا لم تستحسنه أمها، لهذا قاومتهم كثيرا، لكنهم في النهاية اضطروا إلى هذا خوفا من حراس نبرة. وكانت أشريا لا تزال تعاني من الحمى، لم يخرج أحد منهم، وكانوا الثلاثة أنس ومرام وكومبو يفكرون في طريقة للوصول إلى كلودا. قرروا أن يحاولوا الذهاب سيرا على الأقدام في اليوم التالي، فمرام تعرف الطريق إلى القصر وربما تستطيع مساعدتهم للتسلل من أحد الأبواب. أرخى الظلام سترة وسكنوا حيثهم، وبعد أن عانت نبرة طوال النهار من نفسها التي تتقلب بين جنبيها وعاودت البكاء، فقد شغفها أنس حبا وباتت مغرمة به، وقد بدأ ذاك الشغف منذ رأته بعيني بومتها في الغابة. خرجت ومعها تلك القطعة التي تمزقت من قميصه، كانت تشمها وتقبلها. وصلت في مكان ما حيث اجتمعت زمرة من النساء غليظات الملامح لديهن أجساد ضخمة ووجوه كستها صفرة كالحة، ساهمات الخدود كأنما تدلين على الأرض من مشنقة. جلست كل منهن بجوار الأخرى وشكلوا حلقة حول الأميرة نبرة، وعليهن ثياب سوداء طويلة مطبوع عليها رموز خضراء وصفراء فاقعة، كتابات غريبة ترمز لشيء ما. ذهبت إليهن نبرة حيث أخبرتها الوصيفة أنهن سيساعدنها على استجلاب الحب لقلب أنس، وأنه سيغرم بها إن نادت عليه الليلة، وهن يرتلن ترانيما معينة بينما تعقد كبيرتهن عقدة على قطعة من قميص أنس الذي يحمل عرقه. وكانت نبرة تؤمن أن السحر هو الحل، فقد فشلت في إغوائه بجمالها، فشلت لأول مرة أمام رجل، وهي التي لا يصمد أمام جمالها الرجال. من خلفهن هناك بعض الغلمان يعلقون الطبول على رقابهم، أما النساء الغلاظ فقد استقرت بين أيديهن أوعية من الفخار مجوفة تصدر دويا مكتوما عندما يطرقونها بكفوفهن. رفع زعيمهم عصاه فبدأ القرع على الطبول بانتظام، امتزج صوت قرع الطبول بأصواتهم الغليظة. همهم الرجال وهم يقرعون أجراسا نحاسية في أيديهم، ثم بدأت النساء بترديد ترانيم حزينة كان للصوت وقع مهيب ومخيف. بدأت الترانيم تتغير لنبرة غاضبة، وتسارع إيقاع القرع على الطبول والأجراس. بدأت نبرة تنفعل، اهتز جسدها كله وكأنها أصيبت بصاعقة من السماء، وبكت بنشيج مسموع. التفت حولها بعض النساء وقمن بحركات منتظمة، حركن رؤوسهن وأكتافهن بطريقة غريبة، إنها رقصة النار. شهقت نبرة ثم قالت بصوت مخنوق وكأنه يصدر من بئر عميق وقد نبع من سويداء قلبها: إيكا دولي. تعالت أصوات النساء يردون عليها بنفس الكلمة مصحوبة بنغمة حزينة: إيكادولي. كانوا يطيلون الصوت بالحرف الأخير وكأنهن ينحن معها ويستجلبن البكاء على صوت نبرة. شيئا فشيئا بدأت تصرخ كالمذبوحة مرات ومرات، دموعها أغرقت وجنتيها، ضمت يديها لصدرها، كانت رغبتها الجامحة إليه تستنفض على وجهها وتسوقها في عنان الغيظ. دارت حول نفسها وكأنها غابت عنهم حتى انهارت وغرقت في يأسها، وانحنت متقوقعة وكأنها تتلقى طعنة في فؤادها، تلوت من الألم، سقطت على الأرض وهي تكررها: إيكادولي، إيكادولي. بينما كان أنس في مكان آخر مشغولا بحديثه مع كومبو، شعر وكأن أحدهم غرز في قلبه شوكة، حاول الوقوف على قدميه، بدأ يتقدم ببطء كما لو كان بصدد غطسة انقطع نفسه لها، ثم غاب عن الوعي فجأة.